إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالعجب لا ينقضي إذا قرأنا في تراجم الأوائل من يقول عنه أقرانه أنه كان لا يحسن يعصي الله تعالى، وهذا وارد عن عدد من السلف، منهم سليمان التيمي ومحمد بن سوقة الغنوي، في غيرهم من السلف كان أقرانهم إذا وصفوهم قالوا لا يحسنون يعصون الله عز وجل. عجيب. سفيان بن عيينة قال ذلك عن محمد بن سوقة، وحماد قال ذلك عن سليمان التيمي، لا يحسن أن يعصي الله عز وجل، يعني إذا أراد المعصية لا يحسن ذلك، وهذا عجيب. وربما زال شيء من ذلك العجب إذا عرفنا السبب، وسبب ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال في آخره: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى إذا أحببته، وهذا حديث قدسي، يعني الله عز وجل هو المتكلم. إذا أحببته، إذا أحب الله العبد، كنت سمعه، يعني كنت حافظ سمعه الذي يسمع به، وكنت حافظ بصره الذي يبصر به، وكنت حافظ يده، وكنت حافظ رجله. وهذا علاج ناجع لما يحياه الناس الآن، وهو كذلك حل لمشاكل الشباب. إذا أردت أن تغض بصرك فلتصل لتلك المرتبة أن يحبك الله عز وجل، فإذا أحبك حفظ لك سمعك وبصرك ويدك ورجلك. فإذا فعل سبحانه وتعالى ذلك سرت بين الناس وأنت لا تحسن تعصي الله عز وجل، لا تحسن ذلك، وكيف تعصيه وأنت محفوظ، وكيف تمد بصرك إلى الحرام وقد حفظ هو سبحانه وتعالى، تكفل بحفظ بصرك، هو الذي تكفل بذلك سبحانه وتعالى، وكيف تمد يدك إلى الحرام وهو سبحانه وتعالى الذي تكفل أن يحفظ لك يدك، وكيف تخطو إلى الحرام وهو سبحانه وتعالى الذي تكفل لك بحفظ رجلك التي تخطو بها. فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، حينها تسير بين الناس وأنت لا تحسن تعصي الله عز وجل. إذن السر في حب الله عز وجل لك، وحب الله عز وجل لك يعني أمرا آخر، وهو أول ذلك الحديث إذ قال صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكل خطبة لابد أن ندندن حول هذا المعنى، معنى النصرة الذي يتمناه المؤمن الصادق. فإذا حب الله عز وجل لك يعني أن تكون من جملة أوليائه، وأن تكون من جملة أوليائه يعني أن يدافع الله عز وجل عنك، أن يحارب من أجلك، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكأن السؤال وكيف نكون أولياء له سبحانه وتعالى، فأتاك الجواب: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فحب الله عز وجل لك كفيل أن يجعلك من جملة أوليائه الذين يدافع الله عز وجل عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا، قراءتان. من جملة أوليائه الذين يعلن الله عز وجل الحرب على من عاداه. وكيف يفلح قوم حاربوا أولياءه سبحانه وتعالى؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فعرفتم إذن أن طريق النصر وكذلك طريق الحفظ هو حب الله عز وجل، أن يحبك الله. والشأن كل الشأن في أن تحب لا في أن تحب. فكل يدعي حب الله عز وجل، لكن من الذي يحبه الله عز وجل؟ وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فالشأن أن تحب لا أن تحب. فإذا أردت أن تحب، أن تكون من جملة من يحبه الله عز وجل، فها هو الطريق: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحب. يعني إذا أردت أن تكون من جملة عباد الله عز وجل الذين يحبهم الله عز وجل، فإذا أحبهم حفظ لهم جوارحهم، وإذا أحبهم صاروا من جملة أوليائه فدافع عنهم وحارب أعداءهم، فعليك بكثرة النوافل، وعليك قبل ذلك بإتيان الفرائض. لا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعليك بإتمام الفرائض ثم بالإكثار من النوافل. وهذا كان حال سليمان التيمي الذي ذكرناه في أول الخطبة، الذي قال عنه حماد: كان لا يحسن يعصي الله عز وجل. يقول عنه حماد: كنا إذا أتيناه وجدناه ما أتيناه إلا وجدناه في طاعة، إن كان وقت صلاة وجدناه مصليا، وإن لم يكن وقت صلاة عدد أمورا وجدناه إما كذا أو كذا أو كذا أو كذا. فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. فعرفتم إذن لماذا وصل سليمان التيمي إلى هذه المرتبة، أنهم ما أتوه في ساعة من نهار أو ليل إلا وجدوه يتقلب بين فرض ونفل، يتقلب بين أحب الأعمال إلى الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وبين ما يحبك الله عز وجل من أجله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهو إذن يتقلب في الحب بين عمل هو الأحب إلى الله، وبين عمل هو سبب لمحبة الله. فهو ليله ونهاره كله يتقلب في الحب. فإذا أحبك الله وانتشر أولئك الذين هم محبوبون لله سبحانه وتعالى في الأمة، تنزل النصر وارتفع ذلك الخذلان الذي نراه، وذلك بموعود الله عز وجل الذي لا يتخلف ولا يتبدل. فالطريق إذن عباد الله، طريق الحفظ وطريق النصر، هو أن نكون من جملة عباد الله المحبوبين له سبحانه وتعالى. وفي حديث عظيم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطريق المغفول عنه، إلى طريق من طرق المحب الذي إذا سار فيه العبد أحبه الله عز وجل. ذلك في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط كذلك في الصغير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من أحب الناس إلى الله. وانظروا إلى ما كان يشغل بال الصحابة، من أحب الناس إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. انظروا إلى هذا الوصف، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. واستطرد النبي صلى الله عليه وسلم فجاوب الرجل جواب الحكيم، زاد من عنده صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. فانظروا إلى ذلك الدرب المغفول عنه، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأنا لو سألتك الآن زن نفسك بهذا الميزان الشرعي، ميزان نبوي شرعي، إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله سبحانه وتعالى فزن نفسك بهذا الميزان، ما وزنك في نفع الناس؟ ما وزنك؟ يعني إذا وضعت في ذلك الميزان الشرعي ترجح كفتك أو تخف وتطيش؟ سل نفسك وزن يومك وزن أمسك وزن أسبوعك، فسل نفسك ما الذي قدمته لغيري في هذا اليوم. وأنا إذا أقول في هذا اليوم أعني ما أقول، يعني في هذا اليوم الذي لم يمض منه سوى شويعات. كان من السلف من يبادر الزمان، يبادر الزمان. طيب ما الذي قدمته لغيري أمس، أول أمس، الأسبوع المنصرم، الشهر المنصرم؟ ميزان نبوي يوقفك على قدرك عند ربك سبحانه وتعالى. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، باب مغفول عنه. والذي منا يفعل ذلك قليل منهم من يستحضر ذلك المعنى، ربما فعله ليقال عنه يفعل ويفعل، أو ربما فعله كما يقول الناس يقدم السبت، حتى إذا احتاج ذلك الرجل مرة أخرى وجده. ولذلك تجده يقدم ذلك لمن يظن نفعه غدا، أما إذا أتاه ذلك الفقير، ذلك المعدم، ذلك الذي لا جاه له ولا سلطان ولا مال ولا كذا ولا كذا، تأسف وتبرم وأعطاه ظهره ومضى، فإذا اتصل عليه لم يرد وأغلق في وجهه. حتى إذا أتاه من يرجو نفعه غدا تهلل له وجهه وهش له وبش وسارع في قضاء حاجته. وكل ذلك دليل على أن من يفعل ذلك لا يفعله لله سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك لله استوى عنده الغني والفقير، واستوى عنده الشريف والحقير، إذ أنه لما بادر أن ينفع غيره إنما بادر إلى ذلك ليكون أحب إلى الله، ليكون أحب إلى الله من غيره. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، يعني لو راق لنا أن نطلق لفظا معاصرا على هذه الجملة النبوية النورانية لقلنا إنه منتهى الرقي. أن تسير بين الناس وواحد من أهدافك أن تدخل السرور على من حولك، على من حولك، منتهى الرقي. هذا أمر نبوي وليس كذلك فحسب، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك أحب الأعمال إلى الله، وكما قدمت لكم هو باب أصلا مغفول عنه أصلا. وأطلنا شرح حديث الصخرة هنا في هذا المسجد على هذا المنبر، كيف لما انحدرت الصخرة فأغلقت فم الغار على هؤلاء الثلاثة، فدعا كل منهم بما دعا به، وتعرفون القصة. فانفرجت تلك الصخرة، وقلت لكم حينها كيف لو كنت رابعهم، فدعا الأول فانفرجت شيئا لم يستطيع الخروج، الثاني، الثالث، ووقف عليك الأمر أن تدعو الله عز وجل بصالح عملك لتنفرج الصخرة فتخرجون. ما جنس الأعمال الذي يتبادر إلى ذهنك أن تدعو به؟ أن تدعو بقيام تلك الليلة، أو بصيام ذلك النهار، أو بختم المصحف، أو بالحج، أو بالعمرة. ذلك هو جنس الأعمال الذي يتبادر إلى أذهان الناس. العجيب في الأمر أن واحدا من الثلاثة لم يدعو الله عز وجل ولم يتوسل إليه بذلك الجنس أصلا، ولا واحد من هؤلاء الثلاثة توسل إلى الله عز وجل بجنس تلك الأعمال، والتي هي في المحل الأسمى والأعلى من الدين. يعني هذا ليس هضما لحق تلك الأعمال، وإنما ثلاثتهم توسل إلى الله عز وجل بعمل تعدى النفع فيه إلى الغير. الثلاثة، أما الأول فقد تعدى نفع عمله إلى والديه، وأما الثاني فقد تعدى نفع عمله إلى ابنة عمه، وأما الثالث فقد تعدى نفع عمله إلى ذلك الأجير. الثلاثة، عرفتم إذن أن ذلك الجنس من الأعمال هو جنس مهم على أن غفل عنه الناس، وأن ذلك الجنس من الأعمال هو الجنس الذي يفرج الله عز وجل به الكروبات، فمن فرجت عنهم الصخرة إلا بذلك الجنس من الأعمال، سرور تدخله على مسلم. إن شئت فقل هو الأعمال المتعدية النفع، الأعمال المتعدية النفع، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمثلة على تلك الأعمال، فقال تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم أخبر عن حاله المشرفة صلى الله عليه وسلم، ولأن أمشي مع أخ في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. الله أكبر، أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجة إخوانه، هذا أحب إليه من أن يعتكف، لا أن يعتكف في أي مسجد، أن يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقد عرفتم شرف مسجده أن يعتكف فيه شهرا. من منا وضع تلك الأعمال في منزلتها التي هي عليه عند الله عز وجل؟ ذلك هو الميزان الشرعي أخبر به صلى الله عليه وسلم، ذلك هو الميزان الشرعي. يعني إذا أردنا أن نرتب أولويات في حياتنا، فلتأتي تلك الأعمال وليأتي ذلك الجنس على رأس الأولويات. الأعمال المتعدي نفعها إلى غيرك، وكثير منا والحمد لله مصل، يصلي لله عز وجل ويفعل الخير، لكن أين ذلك الجنس في حياتك؟ سرور تدخله على مسلم، يعني ينبغي أن يكون لك ورد من ذلك العمل، كما أن كثيرا منا يحرص على أوراده من صلاة أو من صوم أو من قرآن أو من ذكر، فأين وردك من ذلك الجنس؟ أين وردك؟ يعني أن تخرج من ذلك المسجد، أن تخرج من تلك الخطبة وقد وضعت في جدول يومك وردا من ذلك الجنس المغفول عنه، يعني لا يمر علي يوم إلا وقد فرجت كربة أو قضيت دينا أو طردت جوعا أو مشيت في حاجة أخ لي ذلك الجنس، أو إن شئت فلخص ذلك كله فقل لا يمر علي يوم إلا وقد أدخلت السرور على غيري. ورد فلا يمر لك يوم إلا وقد انتهيت من وردك، كما إذا أو كما يعني يفترض أن يكون إذا مضى يوم ولم تأتي بوردك من كتاب الله عز وجل اكتئبت لذلك وحزنت وأصابك الهم والغم، يعني يفترض أن يكون ذلك. فقل مثل ذلك في هذا الجنس المغفول عنه، إذا وجدت نفسك قد مر يومك ولم تأتي بوردك من إدخال السرور على غيرك ولو بأقل القليل، يعني هذا يفعله الغني والفقير، والبذل لا يكون بالمال فقط، أنت إذا حتى وإن كنت فقيرا أعنت غيرك في حمل أشيائه أو حملت عنه أنت أشياءه لمكان كذا أو كذا، تكون قد فرست كربة عن تلك المرأة الضعيفة الكبيرة، تفننوا في هذا الجنس من الأعمال وابحثوا عمن يحتاجه، ربما وجدتموهم أقرب إليكم مما تظنون، ربما وجدت أخاك أو أختك أو أباك أو أمك، ربما وجدت زوجك أو ولدك أو بنتك، وكل ذلك تساب عليه، حتى إن فعلت ذلك مع زوجك، حتى إن فعلت ذلك مع ولدك تساب عليه، بل ربما ضعف لك في الثواب. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلتكن رسالة اليوم هي تلك الرسالة، أن تضع لنفسك وردا، لأنك إن لم تفعل ذلك ستمر تلك الكلمات كما مرت غيرها وستنسى في خضم الحياة، أما إذا أثبتت لنفسك ذلك الورد كنت من جملة السائرين على ذلك الطريق، طريق الحب، طريق من يحبهم الله عز وجل في نهاية الأمر. أما إذا غفلت فنحن على خطر عظيم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مغلوبون فانتصر. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم وأعلي رايتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.